بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخمسون إن شاء الله تعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول أركان الإيمان، ونحن على وجه الخصوص مع الركن الرابع، مع الإيمان بالرسل. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي درسنا في الأسبوع الماضي كان حديثنا حول مقدمات في معنى الإيمان بالرسل، فذكرنا، أقول ملخصا، ذكرنا معنى النبوة والرسالة. النبوة لغة من النبوة، وهو الشيء المرتفع، فالنبوة رفعة، ونبى الشيء إذا ارتفع. وفي معناها الثاني من النبوءة، لأن أصل الكلمة محمودة ومأخوذة من النبأ، والنبأ هو الخبر المهم، فالنبوة إما من النبأ وإما من الرفعة. وأما النبوة شرعا فهي إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته والإعلاء من شأنه بإمداده بالوحي الذي أراده الله له أو له ولغيره. وأما النبي فهو رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر. قال بعض العلماء: فإن أمر بتبليغه إلى الناس فهو نبي ورسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول. قلنا: وهناك فروق بين النبي والرسول يقينا، لأن القرآن الكريم غاير بينهما في اللفظ. وقد علم أن أول الأنبياء هو أبونا آدم عليه السلام، وأن أول الرسل هو سيدنا نوح عليه السلام. لكن الفروق بين النبي والرسول كانت فروقا اجتهادية، منهم من فرق بين النبي والرسول بهذا الذي ذكر، أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول به قد أمر، وفي هذا تضييق لمعنى النبوة، وكأن النبوة تنحصر في صاحبه، ولا يعلم أن أمر النبوة يمكن أن ينحصر في النبي. لذا كان لنا اعتراض على هذا التوجيه، ومنهم من قال الرسول صاحب كتاب والنبي لا كتاب له، فكتابه كتاب رسول سابق. قلنا وهذا أيضا عليه اعتراض، لأنه قد علم أن الله عز وجل أرسل رسلا دون أن ينزل عليه كتبا، فعدد الرسل أكثر من عدد الكتب يقينا. وهناك أقوال أخرى، حتى إن البعض قال بل الرسول والنبي بمعنى واحد ويكون بينهما ترادف، أو هما لفظان مترادفان، وهو أيضا محل اعتراض، لأن الله عز وجل إذ ذكرهما في آية واحدة يعطف أحدهما على الآخر اقتضى هذا المغايرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. وقيل إن الرسول ما بعثه الله بشريعة محددة يدعو الناس إليها، والنبي من بعثه الله بشريعة أو بعثة لتقرير شرع سابق. وهذا التعريف مخالف لما ذكر في حق بعض الأنبياء، فإسماعيل عليه السلام كان رسولا أو كان نبيا رسولا بنص القرآن، وكان على شريعة أبيه إبراهيم عليه السلام. ولذلك فإن أصح ما يمكن أن يقال في هذه الفروق وأرجحها، هو أن النبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وأما الرسول فهو من بعثه الله إلى قومه وأنزل عليه كتابا، أولم ينزل عليه كتابا لكن أومئ إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. مرة أخرى، النبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وأما الرسول فهو من بعثه الله إلى قومه وأنزل عليه كتابا، أولم ينزل عليه كتابا لكن أوحي إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله، كحال سيدنا عيسى مع سيدنا موسى عليهما السلام. وعلى هذا فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وهذا هو المذهب الراجح والصحيح، لأنه أسلم المذاهب من الاعتراضات بفضل الله تبارك وتعالى. هذا وقد ذكرنا في الدرس السابق أيضا الرسل في التاريخ، وأن الله تبارك وتعالى لم يدع أمة من الأمم ولا زمانا من الأزمنة إلا وقد أرسل فيه نبيا أو رسولا. لذا قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كذا قال لكل قوم هاد، مما دل على كثرة الأنبياء والرسل على اختلاف الأزمنة والأمكنة، لكننا لا نعلم عددهم. وقد علمنا أن جل الأنبياء والرسل أرسلوا في قلب هذا العالم، في هذه المنطقة التي اختارها الله عز وجل لتكون محطة الرسالات، ولتكون مكانا للأمة الإسلامية. وأعني بالمنطقة هذه أو الوقعة منطقة الجزيرة العربية والشام ومصر. فجل الأنبياء والرسل أرسلوا في هذه المناطق، ونذر منهم من تجاوزها لما سواها. ثم تحدثنا عن مؤهلات النبوة، وأن كل نبي له مؤهلات تؤهله للنبوة عن طريق الاصطفاء الذي اصطفاه الله عز وجل. فهي أي النبوة اصطفاء واجتباء، وليست اكتسابا أو اجتهادا. وعلم عن طريق الاستقراء أن كل نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل لا بد له من هذه المؤهلات، ومنها المثالية التي يعنى بها جمال الخلق وكمال الخلق. جمال الخلق وكمال الخلق، فكل الأنبياء كانوا على درجة من الخلقة السوية والجمال في الخلقة، بحيث لا يعاب عليهم ولا يسبون أو يشانون في خلقتهم، وكذا في خلقهم بلغوا الكمال الخلقي، فهم منزهون عن كل الأخلاق الدنيئة ومتصفون بجميل الأخلاق وأحسن الصفات. وكذا المؤهل الثاني شرف النسب، فالأنبياء يبعثون في أشرف أقوامهم، ولا يستطيع أحد أن يحيب نبيا في نسبه، فهم له نسب مترفعون عن الجناية دائما وأبدا، يبعثون في أوصاف أقوامهم أو أشرف أقوامهم. والمؤهل الثالث الذي هو عامل الزمن، عامل الزمن بمعنى أن الله عز وجل لا يبعث نبيا أو رسولا إلا والناس محتاجون إليه ويتمنون بعثته قبل أن يبعث، وتراهم يسألون عن المنقذ ويبحثون عمن يخلصهم مما هم فيه من وهدة الباطل والضلال. فهذه المؤهلات الثلاثة: المثالية وشرف النسب وعامل الزمن. وأما صفات الأنبياء فالأنبياء موصوفون إجمالا بكل كمال بشري يليق بحالهم ويليق بمكانتهم وباختيار الله عز وجل لهم. وهم يتصفون على التخصيص بأربع صفات: الصدق والأمانة والتبليغ والفصاحة. وهذه الصفات التي تتفق مع الرسالة، فلا يمكن أن يبعث الله عز وجل نبيا كاذبا. ولذلك فتاريخ الأنبياء دليل صدقهم. ولما سأل هرقل سفيان، لما سألوا عن سلام هل جربتم عليه كلمة قط؟ قال لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسنعود إلى هذا لشيء من التفصيل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي يجب أن تعرفه أن الأنبياء لا بد لهم من الصدق والأمانة، أمانة في كل شيء وعلى كل شيء، والتبليغ، هم لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليهم ولو كان عذبا لهم، والفطانة التي بلغوا فيها الحد لا يطاولهم غيرهم فيها. ففطانة الأنبياء لا تنحصر في الذكاء بل ومعها قوة الملاحظة وسرعة البديهة، وعلى حد قول حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن فيه آيات مبينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. ولذا وجب الإيمان بالأنبياء والرسل، وأصبح الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان، لا يجوز لمسلم أن يؤمن بنبي دون نبي، بل ولا أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل وينكر نبوة نبي واحد، أو قد لا ينكره وإنما يكره. أقول بعض الناس الذين يرون فساد بعض الديانات المنسوبة إلى رسل معروفين، واحد يجد فساد ديانة معينة منتسبة إلى سيدنا موسى عليه السلام، أو منتسبة إلى سيدنا عيسى عليه السلام، فهو لما يعرف عن فساد الديانة يكره النبي هذا، أو ينكر رسالته. قلنا أرسل الله نبيا يسمى عيسى مثلا، فمثل هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. ولذلك الله عز وجل حكم بالكفر على أهل الكتاب بسبب تفرقتهم بين الأنبياء والرسل. فلو افترضنا أن أهل الكتاب على دين ولم يحرفوا كتبهم ولم يغيروا معالم دينهم، لا عقيدة ولا شريعة، لكن اليهود مثلا آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، أو النصارى آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الجزئية وحدها كافية في الحكم بالكفر الأكبر، الكفر الحق الذي هو أشد أنواع الكفر، على من كفر بنبي واحد من بين الأنبياء والرسل. هذه وحدها تكفي في الحكم بالكفر على أي إنسان. فكما تقول يكفر اليهودي بإنكاره من رسالة عيسى، ويكفر النصراني بإنكاره رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذا يكفر المسلم إذا أنكر نبوة نبي أو رسول ممن ذكروا بالتفصيل في القرآن الكريم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فأصبح الكفر الحق لسبب إنكار نبوة نبي أو رسول لذا أوجب الله علينا معشر المسلمين أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إيمانا إجماليا وتفصيليا. أما إجمالا فالإيمان بكل نبي أو رسول أرسله الله تعالى دون أن نعلم كم عددهم من بكل الأنبياء والرسل لأن القرآن الكريم يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فعلمنا يقينا أن الرسل كثيرون وأن الأنبياء أكثر منهم وما دامت الآية تقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كذا لكل قوم هاد على تباعد الأزمنة واختلاف الأمكنة فما أكثر عدد الأنبياء والرسل فوجب الإيمان بهم جميعا هكذا إجمالا. أما تفصيلا فبمن ذكروا في القرآن الكريم وهم 25 نبيا ورسولا مع نهاية المحاضرة السابقة عددناه ونذكر بعددهم مرة أخرى وهم على الترتيب الذي هو على وجه الرجحان لا اليقين آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وشعيب عليه السلام وأيوب عليه السلام ويونس عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وزكريا عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء بهذا الترتيب عدا عمن لم يذكر لهم تاريخ وهم إياس ويونس واليسع وذو الكفل واغتلف في زمن شعيب وإلا فالبقية الباقية على الترتيب الذي ذكرنا. عند هذا القدر كان حديثنا في المحاضرة الثانية حول هذه المقدمات والتي توسعنا فيها بعض الشيء وبقي أن نتعرف على ماهية الإيمان بالرسل من الجانب العقدي. فلست هنا وأنا أتحدث عن الإيمان بالأنبياء والرسل أتناول ذلك كقصص وسيرة للأنبياء والرسل، هذا موضوع آخر ليس مرتبطا بالعقيدة، وإنما من خلال العقيدة نحن نتحدث عن الجزئيات والجوانب المرتبطة بها حول ما هي في الإيمان بالأنبياء والرسل. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل بعث رسله إلى الخلق لتبشيرهم وإنذارهم، تبشيرهم برضوان الله تعالى وثوابه وجنته إن آمنوا به وبرسله وأطاعوه، وإنذارهم من غضب الله وعقابه وناره إن كفروا به وعصوا رسله. قال تعالى ملخصا هذه المهمة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. كما يجب علينا أن نؤمن بأن جميع هؤلاء الرسل بعثهم الله تعالى لتحقيق غرض أساسي واحد، وهو توحيد الله تعالى وعبادته عز وجل وإقامة دينه. وأمرهم أول ما أمرهم بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبذا أمروا أممهم، وبهذا أرسلوا إلى أقوامهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء والرسل جاءوا بهذه القضية، جاءوا بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، والتي عبر عنها الأنبياء والرسل في صدر دعوتهم وبداية رسالتهم بقولهم لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك لا يجوز لمسلم ولا لغير مسلم بل ولا لعاقل إن كان عاقلا أن يعتقد أن نبيا من الأنبياء جاء يوما ما ليقول للناس: آمنوا بي فأنا ربكم، أو آمنوا بي فأنا ابن إلهكم، أو أنا ابن الله، أو آمنوا بي وأنا ثالث لي، أو آمنوا بي وأنا ثالث ثلاثة. لا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب والنبيين أربابا.

قد تختلف في التفصيلات أو الفرعيات والكيفيات، لكن أصول الشرائع واحدة كما أن أصول العقائد واحدة. لذا قال الله عز وجل عن أمر الشريعة من بعد العقيدة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كذا قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما يجب علينا أن نؤمن بأن كل رسول أرسله الله بلغ رسالته وأدى أمانته على الوجه الأكمل وبينها بيانا واضحا كافيا كافيا، فنحن نشهد لجميعهم أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. نشهد الله عز وجل على ذلك، ونشهد الثقلين، ونشهد عالم السماء وعالم الأرض. كذا نشهد هذه الشهادة بأفضل صورها وأجل معانيها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. لذا وجب علينا طاعة الأنبياء والرسل وعدم مخالفتهم، لأن ذلك من طاعة الله سبحانه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعتهم واجبة، وفيما شرعه الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء والرسل أجمله وأكمله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا نحن نطيع الأنبياء والرسل في صورة طاعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نعتقد بأنه أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأكملهم أخلاقا، وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأنه عظمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في أمر التبليغ، وعظمهم عن الكبائر كلها وعن الصغائر أيضا. وقد تقع منهم زلات أو عثرات بسيطة أو هنات بالنسبة إلى ما هم عليه من علو المقامات، كما وقع لآدم عليه السلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان، ولكنهم إذا وقعوا في تلك الهنات أو الزلات لا يقرون عليها، وتقع منهم قبل نبوته ثم يوفقون للتوبة منها على نحو سنبينه إن شاء الله جل وعلا في مبحث خاص بعظمة الأنبياء. كما يجب علينا عند الإيمان بالأنبياء والرسل أن نؤمن بأن رسل الله جميعا كانوا رجالا من البشر، فلم يكونوا من الملائكة، كما لم يبعث الله عز وجل نبيا أنثى. فهذه قضية كنا تحدثنا عنها عند تعريف النبي، أنه رجل من بني آدم، كلمة رجل يعني أنه لا يمكن أن يكون النبي أنثى. والشاهد هنا أو المقصود في إيماننا بأنهم بشر أو رجال أنه ليسوا ملائكة ولم يخرجوا عن الطبائع البشرية، فليس كما زعم اليهود بالنسبة لعزير أو النصارى بالنسبة لعيسى، ولا ما ادعته الصوفية بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث نفوا عنه البشرية فأثبتوا له نورانية من نور الله وأنها جزء من كل، انفصل الجزء هذا عن نور الله، ولكنه في ليلة الإسراء والمعراج عاد الجزء إلى أصله لينفصل به، ثم عاد لينفصل مرة أخرى. فما شبه هذا من كلام المخلفين والإيلوليين من فلاسفة الصوفية ومن سلك مسلكه وأعمته العاطفة والتقليد وراح يعرف بما لا يعرف ويهدي بكلام لا يتفق مع عقيدة الإسلام. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نقع في هذا الخطأ والشرك يوم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد بأنهم كانوا خير العباد وكانوا أكمل البشر ولم يخرجوا عن نطاق البشرية، لكنهم ميزوا على البشر بما أوحى الله عز وجل إليهم من وحي وبما آتاهم من علم وبما منحهم من درجات وأفضلية، لكن من حيث هم بشر هم بشر. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية، وإنما اختارهم سبحانه من الرجال الذين يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق وينامون ويجلسون ويضحكون ولهم أزواج وذرية ويتعرضون للأذى وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد وأنهم يموتون كما يموت البشر وقد يقتلون بغير حق كما فعل ذلك بني إسرائيل مع عدد لا بأس به من الأنبياء والرسل، وأنهم يتألمون أي الأنبياء ويصيبهم المرض وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية بين الخلق. وقد دلت آيات كثيرة على هذه الحقائق في بيان أن الأنبياء بشر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال سبحانه وتعالى في شأنهم أيضا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير قال ربنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فالأنبياء لا يعلمون الغيب لأن عالم الغيب هو الله، لذا جاء بأسلوب الحصر والقصد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فماذا عما يقوله الأنبياء من قصص الماضين وأخبارهم السابقين وكذا فيما يجد فيه مستقبل الأمم وما حدثوا عنه من يوم القيامة؟ هذا بعض الغيب الذي علمهم الله، إذ قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإنما خصهم الله عز وجل بمؤهلات من المزايا والفضائل والأخلاق تؤهلهم لتلقي الوحي والاطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس وأسوة يقتدى بهم في أمور الدين والدنيا. فيجب علينا أن نؤمن بأن رسل الله معصومون عن أي نقيصة تقدح في دينهم وطاعتهم لله جل وعلا أو في مقدرتهم على تبليغ الرسالة التي حملوها. فقد قال سبحانه وتعالى في حقهم أولئك الذين آتيناهم الحكم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. فهم قد كملهم الله سبحانه وتعالى في الأمانة والصدق والفضالة والتبليغ وغيرها من الأخلاق التي لا بد منها للقيام بالمسؤولية التي حملهم الله عز وجل إياها وأناصها بهم. وقد شهد الله تعالى لهم بالصدق فقال عز شأنه في شأن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إلى غير ذلك من الآيات الربانية التي شهدت لهم بالصدق والهدى. ويجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند رب تبارك وتعالى، والمعجزات هي ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله وأنبيائه من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد. فنؤمن بكل ما ذكر في القرآن الكريم منه وبما وردت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر من المزايا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل. ونؤمن مع هذه المماثلة أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، إذا لهم قدر مشترك من المزايا، ثم لهم درجات أفضلية. قال عز من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فينبغي أن نعتقد أن الأنبياء هم أفضل الخلق، وأن الرسل هم أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأن سيد أولي العزم من الرسل هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. تقول أيضا أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما إمامهم وقائدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرهم الله عز وجل في آيتين مقدما النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سابقيه من الأنبياء والرسل بما فيهم أولو العزم. فقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كذا قال ربنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنؤمن أن أفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبذا فسر بعض السلف قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا وأول من ينتفع عنه الفضل، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. كما وردت في هذا أحاديث أخرى في فضله صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح على أن محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كلهم، فهو عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وضلال مبين. والكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي في حينه بعد حديث خاص عن عظمة الأنبياء، ثم الكلام عن خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكتفين بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، امن روعاتنا، اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا ورائدنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.